الكرام، ما زلنا مع شرح السنة للإمام العالم الإمام المزني. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: أعمال أهل الجنة والنار. ثم خلق الجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدراته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته من ذرية آدم عليه السلام، وخلق من ذريته أهلا للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وأذانا لا يسمعون بها، نعم، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون. وبأعمال أهل النار بسابق قدرته أو قدره يعملون. هنا نتكلم عن مسائل، ومن هذه المسائل أصلها الأصيل، وهي: فرغ ربكم من العباد، بأن الله خلق الخلق وعلم أهل الجنة من أهل النار، وكتب أهل الجنة وأهل النار بعدما خلق الخلق جميعا. هذا أصله في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن الله مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته، فقال: هؤلاء للجنة ولا أباري، وهؤلاء للنار ولا أباري. قال: مسح على ظهري بيدي اليمنى فأخرج ذرية، فقال: هؤلاء للجنة ولا أباري. ومسح بيدي الأخرى فأخرج ذرية، فقال: هذه للنار ولا أباري. وفي تفسير قول: أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى. نعم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم على مقبرة، وجاءه بعض الصحابة فقال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أرأيت ما نعمل أما نحن فيه؟ أفي أمر قد مضى وانقضى، أم هو أمر الأنف؟ قال له: بل في أمر قد مضى وانقضى. قال: فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا قال اعملوا، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في مسند أحمد: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال للكتاب الذي بيمينه: هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان، هذا كتاب بأسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وذرياتهم، ثم أجمل على ذلك. ثم قال: فرغ ربكم من العباد. فرغ ربكم من العباد، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بها فيدخلها، وإن الرجل لعمل بعمل أهل الجنة بأهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه بعمل أهل النار فيدخلها. لذلك قال: ثم خلق الجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالهم بأعمالها بمشيئته عاملون. والمعنى أن الله جل وعلا يحاسب الفريقين على أعمالهم، فيها دلالة على الرد على الجبرية الذين يقولون أن حقيقة الأمر أنها ليست أعمال العباد بل هي أفعال الله جل في علا. الجبرية يقولون يقولون أننا فقط منفذون إرادة الله جل في علاه، وأننا كالشعرة أو كالريشة في مهب الريح، لا عمل لنا، هو ينسب لنا مجازا. وحقيقة الأمر أن العمل عمل الله جل في علاه. فالجبرية يحتجون بالقدر بهذه الطريقة ويضربون به الشرع، والقدرية يضربون القدر ولا ينظرون إليه ويحكمون الشرع. هؤلاء يعتبر أعظم قولا أو أفضل قولا من الجبرية، وكلاهما على ضلال مبين. لكن في قوله فهم بعملها بمشيئته عاملون، فيها أولا أنهم محاسبون بأعمالهم، وأن الأعمال تنسب لهم حقيقة، وهم عاملون لها حقيقة. لذلك قال الله تعالى عن أهل الجنة: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عن أهل النار: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلذلك قال: بأعمالها بمشيئته عملون، وقدرته وبإرادته ينفذون. وفي قول وبإرادته ينفذون هذه تبين لنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا لا خلاف فيه مع قوله أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أن الجنة لا تكون إلا برحمة الله، وسبب الرحمة والوصول إلى الرحمة العمل الصالح الذي يعمله الإنسان. لذلك قال: والعمل الصالح يرفعه. إذن في هذا الباب لابد أن نقول لنا نظران في الرد على العينين العورتين، أن نقول للعبد فعل وللرب فعل، وفعل العبد تابع لفعل الرب جل في علاه، ولا يكون للعبد فعل قط إلا إذا أذن الله بذلك. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وعمل العبد مخلوق للرب جل في علاه، فينسب للرب خلقا وإجادة، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. لذلك قال: خلق الجنة من ذريتي أهلا. ولا بد أن نعلم شيئا مهما جدا: خلق الجنة من ذريته أهلا، معناه هنا وبأعمالها بمشيئته عاملون، هذا تفضلا وكرما من الله جل في علاه، بأنه تفضل على عباده بأوليته على إدخالهم الجنة وإدخال من في قلوبهم وتوفيقهم للأعمال. ولولا ذلك ما لولا الله جل في علاه ما عملوا ذلك العمل. ولذلك قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله جل في علاه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الباء في الآية ليست للمقابلة بأي شيء، كيف يقول ذلك؟ خطأ بين. لو قلنا بقول الله الذي فعلها وأن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون أن الباء هنا للمقابلة دخل في قول المعتزلة في هذا الباب، لا يصح. أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا للسببية، بسبب ما كنتم تعملون نلتم رحمة الله ودخلتم الجنة. وفي الحديث إلا أن يتغمدني الله برحمته. خطأ هذا خطأ. قلت من العكس جيد. والأخرى خلق النار وخلق لها أهلا وجعلهم بأعمال أهل النار يعملون، وهذا هذا هذا هذا عدلا منه، يعني هذا كان عدلا منه، لأن الله جل في علاه علم أن هذا أن هؤلاء أعمالهم لا تصل بهم إلى مرضاة الله جل في علاه، كفروا بالله وبرسوله وعاندوا وأرادوا لهوا ولعبا وخلودا في الدنيا، لذلك بعمل أهل النار هم يعملون عدلا. الله تعالى لم يوفقهم للهداية لأنهم ليسوا محلا قابلا للهداية. قال الله تعالى ما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال الله جل في علاه وأضله الله على علم، لذلك لم يوفقهم للهداية وخذلهم ووكلهم لأنفسهم، وكان فيهم الجحود. ولو نظرت إلى شريحة من هؤلاء الكفر الذين خلقهم الله لناره ترى ذلك منهم، هم الذين قالوا الله من كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لذلك قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهذا أيضا يجعلنا نقول بأن الله إذا أراد شيئا هيا له أسبابه، وأن الله يحاسب العباد على أعماله، يحاسب العباد على أعمالهم لإقامة الحج عليهم، وإلا لو أخذهم بعلمه لكانت لهم الحج على الله جل في علاه، لذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب ثم بعد ذلك جعلهم يعملون بهذه الأعمال فلا ينفكون عنها ويحاسبون عليها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأما التوفيق فمن الله جل في علاه، وفق عباده المؤمنين إلى العمل بما يرضيه ويدخلهم بذلك الجنة فضلا منه وتكرما ونعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأما أهل الكفر فإنهم لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ليس ظلما وعدلا، بل قل بأن الله جل في علاه كان عليما حكيما، كما قال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. انظر ماذا قال، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء بعلمه وحكمته بأنهم من أهل الجنان وبعمل أهل الجنان يعملون فأدخلهم الجنة. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، صدر الباب بوصفهم أنهم كانوا ظالمين، لتعلم أن الله تعالى لم يظلمهم في شيء، وأنهم ما عملوا بما ينجيهم عند ربهم جل في علاه. والظالمين أعد لهم عذابا أليما، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وهؤلاء الذين أراد الله جل وعلا غوايتهم كما قلت، لأنه من علمه وحكمته علم أنهم ليسوا محلا قابلا، كما قال الله تعالى وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. الله جل في علا بينظر للقلوب ويعطي عليها، وإلا فالفتنة أصالة فتنة القلب. قال الله تعالى وانظر إلى سياق الآيات: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هنا لفتة عظيمة جدا في هذه الآيات لتعلم أن الله جل في علاه فعل ذلك عدلا منه وحكما أيضا بالأصل الأصيل، إن الله كان عليما حكيما. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهذا نص مطلع الآية على المنافقين وفعل المنافقين وأنهم يخادعون الله وهو خادعهم، لذلك قال ولم تؤمن قلوبهم، ومحل النظر لله القلب. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، من الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، انظر إلى عملهم حتى تعلم لما ختم الله على قلوبهم، لما استدرجهم الله ففتح لهم الفتنة في قلوبهم، يحرفون الكلمة من بعد ما واضح. إذن بما سبق بفعلهم كانت مشيئة الله جل في علاه على خذلانهم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذه طبعا قصة بني إسرائيل، قصة يهود، عندما قالوا إذا أتاكم بالجلد والتحميم فخذوه وإذا أتاكم بالرجم فاحذروا وإن لم تؤتوه فاحذروا. ماذا قال الله جل وعلا؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يعني هؤلاء الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، هؤلاء الذين أرادوا طمس الحقائق وقالوا اذهبوا إلى محمد إن أتاكم بما تريدون وما تحكمون من الجلد والتحميم فخذوا، ويكون نبي قد وافقكم على ما حكمتم به في هذا الباب، لأنهم كان في قصتهم أنهم إذا, إذا, إذا زنى فيهم الشريف لم يقيم عليه الحد، وإذا زنى الوضيع أقام عليه الحد، فقالوا دعونا نجعل حكما يكون عاما في الشريف والوضيع، فحرفوا الكلمة عن مواضعه وألغوا الرجم وجعلوها جلدا وتحميما، فقالوا اذهبوا إلى النبي إن وافقكم فوافقكم نبي ولا عتب عليكم في هذا الباب، وتقولون النبي وافقنا هو الذي شرع ذلك. وذلك لما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تجدون حكم الزاني في التوراة؟ قالوا الجلد والتحميم. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما تلاها ووصل إلى آية الرجم وضع يده عليها، فقام عبد الله بن سلام فضربه على يده وقال له انزع يدك لكع، فخرج فيها الرجم فرجم. فيقول الله جل وعلا ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. شو انظر قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لما لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؟ لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولأنهم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. لذلك قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم ذكر من أوصافهم لتعلم أن الله تعالى لم يظلمهم، سمعون للكذب يأكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فهنا تبان واضح جلي على أن الله تعالى فتنهم لأنهم ما أرادوا الهداية بل أرادوا الغواة. لذلك قال الله تعالى عنهم في كتابه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا أهل الجنة وأهل النار قد عرموا، وقد فرغ ربكم من العباد وخلق الجنة أناسا وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أناسا وبعمل النار هم يعملون. وهذا أيضا كما قلت بأنه لا دخول للجنة أو النار بعلم الله جل في علاه حتى لا تكون الحجة لهم، لأنهم قالوا كما بين الله جل في علاه لولا أرسلت لنا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولذلك قال الله تعالى رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال الإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. أنا لم أجد أصرح من ذلك عن الإمام المزني وهو يبين شرطية العمل في الإيمان، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الرد على المرجئة. الذين لا يجعلون العمل من الإيمان، وهذا سنفصله إن شاء الله، نفصله تفصيلا بديعا في هذا الباب. ولذلك قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. قال والإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، يعني هذه مع اعتقاده بالجنان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان في اللغة التصديق، والحق أن نقول هو التصديق المقترن بالإذعان والقبول. الإيمان في اللغة هو التصديق. قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وليس تصديقا مطلقا بل هو تصديق مقترن بالإذعان والانقياد والقبول. والإيمان يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام. الإيمان يتعدى بنفسه فيكون بمعنى الأمان، وهذا من لوازم الإيمان. الإيمان يكون هنا بمعنى إن تعدى بنفسه يكون بمعنى الأمان، وهذا من لوازم الإيمان. يعني كأنه تعريف للإيمان بيش بلازمه، تعريف الإيمان بلازمه، فإن من لوازم الإيمان الأمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، لا إيمان من لا أمانة له. فالأمان لازم للإيمان، لا سيما وأن الله جل وعلا بيّن أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فهنا كان الأمان بسبب الإيمان. إن قلنا لا إيمان إذا لا أمان. قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. وتعدى بنفسي وتعدى بإلى وتعدى بعلى وتعدى بإلى وتعدى بعلى وتعدى بالباء، آسف، يتعدى باللام ويتعدى بالباء، بيتعدى بنفسه ويتعدى باللام ويتعدى بالباء. أما أكثر الاستعمال التعدي بالباء، فإن تعدى بالباقي كان المعنى المشهور وهو التصديق. كان المعنى المشهور هو التصديق. تقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. فهو هنا يتعدى بالباء بمعنى التصديق. ويتعدى باللام يكون بمعنى الانقياد. فآمن له لوط، انقاد له لوط. ولابد أن نعلم هناك أنه في بداية الأمر لابد من أن يكون الإيمان المتعدى بالباء ولازمه فيظهر ثمرته فيظهر لازمه المتعدى باللام ثم تظهر ثمرته وهو تمام الأمان، فيكون المعنى التصديق يسبق فيستلزم الانقياد التام والإذعان. فإن ظهر اللازم من الانقياد التام كانت الثمرة الأمان التام. وهذا الأمان أمان في الدنيا وفي الآخرة، أمان قلب في الدنيا وأمان من عذاب الله في الآخرة على ديمومة الخلود. فتقول: زيد آمن بالله وبرسوله، صدق بالله وبرسوله، وآمن لهم يعني انقاد لأوامرهم، فكانت الثمرة أمنه الله جل في علاه في الدنيا والآخرة. نعم، وأعظم الأمان أمان في الآخرة عندما يدخل بجوار الرحمن سبحانه جل في علاه: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والإيمان في الاصطلاح هذا كله في اللغة، والإيمان في الاصطلاح هو قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. الإيمان في الاصطلاح قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. قول باللسان هو النطق بالشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمه يريد إسلامه فقال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآيات. هذا قول باللسان، هذا هو الإيمان، قول باللسان. وليتنا نرسم لتعرفوا العلاقة بينهم: قول باللسان وتصديق بالجنان. وتصديق بالجنان وهذا أصل إيمان القلب، وهو تصديق القلب بلا ريب. الذين آمنوا الذين قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ولذلك قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. وهذه مفارقة المنافقين كما سنبين أصناف الناس بالنسبة للإيمان. إذن قول اللسان وقول القلب، وقول القلب هو التصديق، قول اللسان النطق بالشهادتين ولا بد، ولا يدخل الإسلام إلا بذلك. قول القلب التصديق، وقول القلب التصديق، تصديق القلب. وعمل بالأركان وعمل بالجنان. عمل بالأركان كالصلاة والصوم، هذا بالنسبة للإيمان. وعمل بالأركان الجوارح، عمل الجوارح من صلاة وصدقة وصيام وحج، وهذه الأعمال شرط في صحة الإيمان كما سنبين أنها متلازمة، وهو نفسه قال لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. نعم، أعمال الجوارح كما سنبين أن الأعمال بأسرها أطلق عليها الشارع أنها إيمان، وعمل القلب، وعمل القلب أيضا ركن من أركان إيمان، عمل القلب، وعمل القلب من خوف وإنابة ورهبة ورغبة وتوكل وخوف، نعم، وحسن ظن، كل هذه أعمال، كل هذه الأعمال أعمال القلوب. الأصل في العلاقة بين هذه الأربعة صدق القلب، لابد أن ينضح على صدق القول، صدق القلب ينضح على نطق القول أو نطق اللسان، وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صدق القلب نطق اللسان، إذا صدق القلب نطق اللسان، وإذا صدق القلب عمل، وهو عمل القلب من توكل، من توكل وخوف وإنابة. نعم، إذا صدق القلب عمل، فعن صدق القلب نضح إلى الجوارح نطق، وإذا عمل القلب نضح على الجوارح فعملت، وكل هذه الأربع متلازمة، كلها متلازمة. أما أصناف الناس بالنسبة للإيمان فكفار خلص ومؤمنون خلص ووسط بين الكفار وبين المؤمنين، هؤلاء الذين وصفهم الله جل في علاه مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، الكفار الخلص هؤلاء الذين فقدوا قول اللسان، وقد يكون عندهم تصديق الجنان، نعم كأبي طالب، هم على قسمين، فقدوا قول اللسان وقول القلب، وفقدوا عمل القلب وعمل الجوارح، ومنهم من فقد قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح لكن بقي عنده تصديق القلب اللي هو قول القلب، عنده قلب قول القلب، كأبي طالب علم يقينا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أن دينه من خير أديان البرية دينا، ويعلم أن محمدا صادق ويعلم أنه نبي، كل ذلك يصدق في ذلك، ومع ذلك كبرا لم ينطق اللسان، لذلك لم يشهد له بالإسلام. أما المؤمنون الخلص، فالمؤمنون الخلص هم الذين صدقوا بقلوبهم فنطقوا بألسنتهم، وعملت قلوبهم فعملت جوارحهم، فصدق الظاهرة الباطن مع وجود التلازم بينهما، وهؤلاء كما قلنا حدث لهم تصديق القلب ثم تصديق اللسان بالنطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك عمل القلب فعملت الجوارح، وهؤلاء قسمهم الله جل وعلا إلى أقسام ثلاثة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، والجميع تحت مظلة الإيمان وهم في الجنان، الجميع تحت مظلة الإيمان هم في الجنان. أما الوسط فهؤلاء الذين لهم طرف في الكفر وعين عليه، وطرف الإيمان أو الإسلام وعين عليه، يعلمون الإسلام هو دين الحق، نطقوا باللسان ولم تصدق القلوب، نطقوا باللسان ولم تصدق القلوب، كما قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولذلك قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال عنهم يخادعون الله وهو خادعهم. لم ينتفعوا من الإسلام إلا ظاهرا فقط، لم ينتفعوا إلا ظاهرا، ولذلك في قوله لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، فهذه دلالة على أن الأعمال شرط صحة في الإيمان، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم، لنبين أيضا أقوال المرجئة في هذا الباب الذين يقولون بأن العمل ليس من الإيمان أخرجوه كلية، حتى مرجئة الفقهاء قالوا أنه مؤثر لكنه ليس من الإيمان، فقالوا الاختلاف لفظي وهذا خطأ مبين كما قاله الطحاوي، وأخطأ الطحاوي بذلك، بل الاختلاف حقيقي وليس اختلافا لفظيا. ولذلك سيأتي إن شاء الله الكلام على كل الأدلة سردا على أن الأعمال من الإيمان، والرد على المرجئة في هذا الباب، سواء مرجئة الفقهاء أو المرجئة الذين هم أصل الإرجاء، وأيضا الرد على الخوارج، وبيان التفريق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الخوارج. اللهم اغفر لنا وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. لو في أسئلة تفضلوا.